الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنها أخت موسى عليه السلام، قص الله علينا قصتها في القرآن الكريم، يوم أن أخذت تقص وتتبع أخاها وقد ألقي في البحر رضيعا في المهد خوفا من بطشة الظالمين، ثم غامرت بنفسها ودخلت قصر فرعون، ثم ما زالت تتحسس أخاها من بعيد وترقبه بعينها وترعاه، حتى بحثوا عن مرضعة ترضعه، فعرضت عليهم وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ حتى عادت به إلى أمه: أي أخت هذه؟ تتبعت أخاها، غامرت بنفسها، قدمت مصلحة أخيها على مصلحتها، حتى جمعت بينه وبين أمه. ورب موسى يذكر موسى عليه السلام بأخته وما فعلت له، ويقول ربي سبحانه: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. إنها الأخت التي ما نسي الله خطواتها، إنها الأخت التي خلد الله في القرآن الكريم كلماتها، إنها أختك أخي الكريم. أو تذكرت أختك؟ أختك ربك سبحانه جعل لها حقا في ميراثك ومالك بعد موتك، بعد والديك وأبنائك. إنها أختك يسأل رسولك صلى الله عليه وسلم فيقول: اليد المعطية خير من اليد السائلة، وابدأ بمن تعول. أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أبناك. إنها أختك، كم قصرت في حقها، وكم ضيعت واجب صلتها. إنها أختك، لعلها اتصلت عليك تريدك للذهاب في حاجة لمستشفى لعلاج، أو لشراء أغراض لها ولأبنائها من سوق، وخاصة بعد أن توفى والدها، فما بقي لها بعد الله إلا أنت، صارت ولايتها عليك، وأمر رعايتها لديك، ولعلك قصرت في طلبها وأخرت قضاء حوائجها، أو قصرت لها في كلام، أو سببتها في خطاب فكثفت دمعتها وجمعت حولها أولادها وأطفالها، ما سألتك شيئا، إنما سألتك الرحم التي بينك وبينها أن تبلها ببلالها. اتصلت عليك تغنيك، سألتك في حاجة تشتريك، فصددت عنها وأخرت حاجتها وسفهت طلبها. تذكر أختك، خرجت معها من صلب واحد وحملت معها في بطن واحد ورضعت معها من ثدي واحد وعشت معها في بيت واحد وأكلت معها من طعام واحد، لعبتما معا وذهبتما معا، وصارت أفراحكم وأحزانكم مشتركة. لعلها أختك الكبرى التي اعتنت بك وربتك وذاكرت لك وحملت لك حقائبك ودافعت عنك، أم لعلها أختك الصغرى التي كنت تلاعبها وتضاحكها وتغضب لغضبها وتمسح دمعتها؟ كم لك اليوم من أختك، كم لك اليوم من وشيجة رحمك، كم لك اليوم من توأم روحك؟ تغنيك بين أهلها، تراك عبدها وسندها، ترفع رأسها بك وتقوي ظهرها بك، لا تسكت إن ذكرك أحد بسوء بل تدافع عنك. أختك التي تحبك هي اليوم تناديك بحق الرحم أن تتق الله في خيارتها، أو أن تتق الله في قضاء حقها، أو أن تتق الله في أن تذكرها بالليالي الخوالي التي جمعتك وإياها ووالديكم. أي امرأة ستحبك بعد أمك مثل أختك؟ أسر الحجاج ثلاثة رجال، زوج امرأة وابنها وأخاها، فجاءت تشفع في أهلها، فقال الحجاج: اختاري واحدا من ثلاث، الزوج أو الابن أو الأخ، يا ترى ماذا تقول الأخت في قلبها؟ يا ترى ماذا سيختار الأخ لو كان محلها؟ قالت: يا حجاج، أما الزوج فموجود، وأما الولد فمولود، وأما الأخ فمفقود. ولا أسألك إلا أخي. فأطلقهم جميعا بحسن كلامها وصدق عاطفتها: إنها الأخت. ما سمع التاريخ أيها الإخوة، ما سمع تاريخ العرب في جاهلية ولا في إسلام رثاء مفقود مثل رثاء الخنساء لما فقدت أخاها صخرا. إنها الأخت، عاطفتها تجاهك صادقة، ودموعها إلى حزنك سابقة. إنها الأخت، كم ستفرح اليوم لو أنك دققت على بابها فصاح أبناؤها: أمي خالي جاء، أمي خالي جاء. فرفعت بك رأسها واعتزت بك عند أهلها، علموا أن لها أهلا يسألون عنها ويعتزون بها فعزوها وأكرموها لما أكرمتها. كم ستكون فرحتها إذا احتضنت أطفالها وحملتهم على رأسك ومسحت على رؤوسهم وسررتهم ببعض الحاجات. إذن والله لأختك ذاك اليوم هي أسعد من في هذا العالم. أفلا تذكرت أختك؟ كم لك من صلتها، كم لك من الإحسان إليها؟ أفلا تذكرت أختك؟ لعلها اليوم في أحوج ما تحتاج إلى أن تشكو لك همها وتقص لك حزنها. أو تذكرت أختك رحما عشت معها سنين وتربيت معها طفولة وقاسيتم الأفراح والأحزان في بيت واحد، أصبحت من سقط المتاع وفي آخر الاهتمامات. يا الله، ما أجحد إذن قلبك وما أنكر إذن معروفك. أحسنت للناس كلهم بلغهم إحسانك، وتخطى أختك دمك ولحمك. تذكر تلك الساعة التي يعظمون لك الأجر وأنت فوق قبر أختك وقد دفنتها تحت التراب، ورجع بك شريط الذكريات إلى طفولة رحيمة، ثم إلى شباب وشبيبة ملئت بسوء العقيمة، وأنت تحاول تتذكر متى آخر مرة حدثتها، وأنت تحاول أن تتذكر من كم سنة مضت زرتها، مرت السنين ولم تصالحها، ومضت الأيام ولم تكلمها، حتى أصبحوا يعظمون أجرك في فقد أختك، وأنت تعظم لنفسك الأجر في وأنت تعظم على نفسك الأجر في عقوقها يوم أن ضاع، وفي قطيعتها يوم أن قطعت. أي رحم هذه التي قمت بها؟ وأقرب رحم إليك بعد والديك رحم أختك، والرحم من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فتذكر رحمك، وصل أختك، وتذكر وصية الله لك فيها، واسأل الله أن يغفر لك ما كان منك إليها. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفار الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ويمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على جابر فيقول: تزوجت يا جابر؟ ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقال: بل ثيب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هلا تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ اسمع الجواب، اسمع لماذا ضحى بشيء من سعادته وتزوج ثيبا وترك البكر. قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك عندي 6 أخوات، فما أحببت أن أتزوج امرأة تدخل بيني وبين أخواتي. قال: يا رسول الله، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشط لهن وتقوم عليهن. رواهما البخاري. ما أجمل هذه الأخوة، وما أعظم هذه المعاني التي أين استنشاقها في حياتنا هذه الأيام. وأعظم من هذا وأكرم، رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كانت له أخوات شقيقات، ولا كانت له صلى الله عليه وسلم أخوات من أب ولا أخوات من أم، لكن انظر كيف وصل أختا له، كيف وصل أختا له من الرضاعة، بينه وبينها رضعات. قص القصة ابن كثير في البداية والنهاية، وشهرت في كتب أهل العلم. جاءه الأسر من بني سعد، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، أنا أختك الشيماء. فقال صلى الله عليه وسلم: وما العلامة؟ فقالت: العلامة عظة عظتنيها في ظهري وأنا متوركتك، عظة عظتنيها في ظهري وأنا متوركتك. ذكرته بأيام الطفولة، ذكرته بأيام تلك المعاني الرقيقة الرحيمة الجميلة. فتأثر صلى الله عليه وسلم. ما كان من رسولك عليه الصلاة والسلام إلا أن بسط لها رداه وأجلسها عليه وأكرمها في غاية الإكرام لأجل رضاعات كانت بينه وبينها. ما كان من رسولك عليه الصلاة والسلام إلا خيرها أن تبقى عنده معززة مكرمة أو يعيدها إلى أهلها، فاختارت أن ترجع إلى أهلها، فنحلها غلاما وجارية وأكرمها بإكرام عظيم. لأجل أي شيء يا رسولنا يا محمد صلى الله وسلم على رسولنا محمد؟ لأجل رضاعات رضعها معها. فحدثني عن أختك من دمك ولحمك، أي إحسان أوصلته إليها، وأي عقوق جازيتها به. أخي الكريم، إن أكرمك الله بحياة أختك فرعى حقها. إن كانت في بيتك فاحمها مما تحمي به نفسك وبناتك، وارعها وربها، واعلم أننا أصبحنا في مجتمع تؤكل الشاة إذا لم يكن لها راع. وإن كانت قد انتقلت لبيت زوجها فقل لأهلك: الليلة الليلة تزورنا أختي، فأكرموها غاية الإكرام وتجهزوا لها بأحسن ما يكون من تجهيز، أكرموا أولادها، أكرموا بناتها، واعتني أنت بصهرك فإن عنايتك به من عنايته بأختك، واخلو بأختك، دعها تفضل لك همها، دعها تفضفض لك همها وتخبرك عن حزنها وتعرض عليك مشاكل أبنائها. أخي المبارك، إياك ثم إياك أن تأكل ميراث أبيها، هذا حق إكرامها، أن تظلمها في مالها بدلا أن تعطيها من مالك. إياك ثم إياك أن تعضلها الكف إذا تقدم لخطبتها طمعا في شيء من مالها أو عدم مبالاة لحاجتها وحقها. إياك، ربك سبحانه، ربك سبحانه، ربك سبحانه أنزل آية في حق أخ وأخته، يقول معقل بن يسار: زوجت أختي لرجل فطلقها، فلما انتهت عدتها جاء مع الخطاب ليخطبها، فقلت: أكرمتك وفرشتك وزوجتك ثم طلقتها، لا والله لا تعود لك بعدها أبدا. وكان لا بأس به، وكانت أخته تريد زوجها، فإذا بالله سبحانه، إذا بالله سبحانه يقول للأخ: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا إله إلا الله. فردها إليه، رواه البخاري. أخي الكريم، جابر رضي الله عن جابر يدخل عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو مغمى عليه، فيتوضأ ويصب عليه من وضوئه، فإذا بجابر قد أفاق، فلما أفاق من غيبوبته وهو يظنها غيبوبة موته، قال: يا رسول الله، ما لي ما أصنع به؟ يا رسول الله، قل لي ما لي ما أصنع به وقد تركت 9 أخوات. ما يفكر إلا في أخواته، وقد تركت 9 أخوات، ما لي ما أصنع به. فسكت صلى الله عليه وسلم، فسكت صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول لجابر؟ فإذا بالله سبحانه وتعالى هو الذي يخبره ماذا يصنع بماله. يستفتونك قل الله. الأمر خطير، الأمر في شأن أخت سيتركها ويظن أنه يموت. ويستفتونك، يستفتونك قل الله، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت، وله أخت، وله أخت، فلها نصف ما ترك. يا الله، نصف ما ترك، هذا في ماله، فكيف في مال أبيها؟ فاتق الله في أختك. إن فرقت بينكم الأيام لما طلق أمك، لما طلقت أمك من أبيك فتفرقت وأختك، اعلم أنها ضحية مثلك، فبرها وأحسن إليها. إن طلقت من زوجها وأصبح لا مأوى لها إلا دارك ولا عيش لها إلا رزقك، فاتق الغيرة، اتق الغيرة التي تكون بين أختك وزوجتك. لا تظلم زوجتك لأجل أختك، لكن لا تظلم أختك لأجل زوجتك. رحم الله زوجة أمرت زوجها ببر أخواته، ورحم الله زوجا أمر زوجته ببر إخوانها. أخي الكريم، قالها صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله فيهن وأحسن إليهن إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة. رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فإن فقدت مهجة نفسك ووشيجة رحمك وريح أبيك وأمك، إن ماتت أختك فرعى حق زوجها وتعاهد من بعدها أبناءها، وأكثر من الدعاء لها، أكثر من الدعاء لها، واحرص أن تتصدق عنها، فهذا كرم الإخوان وشيم الإخوة لأخواتهن بعد موتهن. جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين، أفأقضيه عنها؟ تريد أن تصوم شهرين قضاء لحق أختها ودينها؟ أي أخت هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. رواه ابن ماجه وابن حبان وإسناده صحيح. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على القيام بحقوق أرحامنا، اللهم عنا على بر والدينا في حياتهم وبعد موتهم، اللهم عنا على القيام بحقوق إخواننا وأخواتنا، اللهم اسكب في قلوبنا الرحمة وارزقنا بها صلة الرحم، اللهم اجعلنا ممن وصلوا أرحامهم فوصلتهم، اللهم ولا تجعلنا ممن قطعوها فقطعتهم، اللهم اجعلنا ممن وصل رحمه فزدت في عمره وزدت في رزقه وباركت له في ذريته. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اغفر لإخواننا وأخواتنا. اللهم إن لنا إخوة وأخوات أودعناهم تحت التراب، وليس لهم إلا رحمتك يا ملك يا وهاب. عشنا معهم أياما وقضينا معهم أفراحا وأحزانا، ثم أسلمناهم لك يا ملك يا ديان. اللهم فارحمهم يا رحمن، اللهم فارحمهم يا رحمن. ومن كان منهم حيا فارزقنا بره والقيام على حقه، واغفر لنا خطيئتنا وتقصيرنا في أمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم سميع الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.